بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا مجلس في مراجعة بعض المباحث التي مضت علينا من شرح فضيلة شيخنا عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى، في شرحه على نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 28 من شهر رجب للعام 38 بعد المئة والرابعة والألف. قال حفظه الله تعالى: أبواب كتاب نزهة النظر في شرح نخبة الفكر. الباب الأول: الخبر. اذكر الأبواب كلها ثم نعلق بعد ذلك. الباب الثاني: الإسناد وما يتعلق به. الباب الثالث: طرق التحمل الرواية. الباب الرابع: معرفة الرواة والجرح والتعديل. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فبعد أن انتهينا من الأبواب الثلاثة الأولى من نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، أحببت أن أذكر لكم تلخيصا ويعني رسما ميسرا لما سبق من المفردات التي تعرض لها الحافظ في شرحه، حتى يتسنى لكم يعني استيعاب ما مضى إن شاء الله تعالى. وهذه من طرق وأساليب تسهيل الحفظ والمذاكرة. نعم. ف يعني كما قسم الحافظ كتابه إلى أبواب أربعة، فخصص الباب الأول في الكلام عن الخبر. وممكن أن تقوموا برسم الأبواب هذه الطريقة هكذا. أبواب نزهة النظر لشرح نخبة الفكر. نعم. طيب، تفضل هكذا. نود أن نأتي بالجهاز الذي يكبر له الحائط سبقت ما طيس إن شاء الله في مرحلة قادمة. تفضل. يعني الأمر سهل. فخصص الباب الأول في مباحث أو في الكلام عن مباحث الخبر، والباب الثاني في الكلام عن مباحث الإسناد وما يتعلق به. والباب الثالث في مباحث طرق تحمل الرواية، وهذا الذي انتهينا منه هذه الليلة. والباب الرابع والذي سوف يأتي إن شاء الله تعالى هو المباحث المتعلقة بمعرفة الرواة والجرح والتعديل. نعم، هذه هي يعني كما يقول أعمدة كتاب نزهة النظر التي بنى عليها الحافظ كتابه. هذه الأعمدة الأربعة. نعم. فسوف يعني نبدأ أولا بذكر ما تفرع من الباب الأول، وهي مباحث علم أو مباحث الخبر. فقسم الحافظ هذا الباب إلى فصول، منها أولا أقسام الخبر من حيث طرق وصوله إلينا. اجعلوا هذه تحت خانة الخبر، هكذا تحت خانة الخبر اجعل المباحث التي تفرعت عن الخبر الذي هو الباب الأول. نعم، هكذا. نعم. أقسام الخبر من حيث طرق وصوله إلينا. أولا يعني تحت هذا تكتب رقم واحد أو أولا كما تحب. المتواتر. اثنان الآحاد. المتواتر اثنان الآحاد. والآحاد ممكن أن تخرج منه ثلاث تفريعات أو تجعلهم يعني فوق بعض كما تحب أو كما يتسع عندك الأمر في الورقة التي تكتب فيها. أن الآحاد ينقسم إلى أقسام ثلاثة، وهي المشهور والعزيز والفرد. الآحاد ينقسم إلى المشهور والعزيز والفرد. نعم. طيب، يسمى بالفرد ويسمى بالغريب. نعم. طيب. بعد ذلك فصل آخر، هو الخبر المقبول. الخبر المقبول. نعم. الخبر المقبول. نعم. هذا لا، هذا فصل آخر. التقسيم الماضي انتهى، هو تقسيم الخبر من حيث طرق وصوله إلينا إلى متواتر وأحد، والأحد ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب أو فرد. ثم انتقلت الآن إلى فصل جديد، أو انتقلنا إلى فصل جديد، هو إيه؟ بعنوان الخبر، بعنوان الخبر المقبول. يعني ما هي أقسام الخبر المقبول؟ يعني هذا تقسيم جديد. الخبر المقبول ينقسم إلى أربعة أقسام: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. نعم. طيب، ثم تعرض الحافظ إلى مباحث فرعية تتعلق بما سبق، أي من المباحث السابقة في هذا الباب. هذه المباحث الفرعية هي كما يلي: واحد، معنى مصطلح حسن صحيح. معنى مصطلح حسن صحيح. ثانيا، حكم زيادة الثقة. حكم زيادة الثقة. نعم. معنى حسن صحيح وحكم زيادة الثقة. ثالثا، المحفوظ والشاذ. المحفوظ والشاذ. رابعا، المعروف والمنكر. المعروف والمنكر. طيب، فهذه مباحث تتعلق ب يعني بالفصلين السابقين. احنا قلنا ما هو الفصل الاول؟ اقسام اقسام الخبر من حيث طرق وصوله الينا. والفصل الثاني الخبر المقبول. وهذه مباحث تتعلق بهذين الفصلين. ثم الفصل الثالث، المتابعة وأنواعها. المتابعة وأنواعها. والمتابعة على نوعين: متابعة تامة ومتابعة قاصرة. نعم. ويلي ذلك، وهو تحت أيضا تحت هذا الفصل، مبحث الشاهد ثم الاعتبار. الشاهد وتحته الاعتبار. نعم. طيب، وختم الحافظ بعد ذلك، قبل أن ننتقل إلى الشق الثاني من هذا الباب، المباحث المتعلقة بالخبر بهذه الأنواع الثلاثة، هي كلها أنواع للخبر. النوع الأول الحديث المحكم، الحديث المحكم يعني من الممكن أن نعتبر هذا فصلا رابعا، يعني هذا التجاوز في التقسيم مني يعني من باب التيسير، ممكن نعتبر هذا الفصل الرابع من أنواع الخبر. الفصل الرابع وهذا وجه آخر لتقسيم الخبر من حيث الإحكام والاختلاف والنسخ، ليس من حيث طرق الوصول. الفصل الرابع من أنواع الخبر، النوع الأول في يعني في هذا الفصل الحديث المحكم. النوع الثاني الحديث مختلف الحديث. النوع الثالث الناسخ والمنسوخ، فهذا وجه آخر لتقسيم الأخبار. طيب، الناسخ والمنسوخ، نعم، قلنا الحديث المحكم ثم مختلف الحديث ثم الناسخ والمنسوخ، نعم. طيب، الفصل الخامس وهو يعني يعتبر الشق، والشق الثاني يعتبر الشق الثاني من هذا الباب، هو فصل طويل بعنوان أسباب الضعف، ما هي أسباب ضعف الخبر، ما هي أسباب ضعف الخبر. هذه الأسباب تنقسم إلى قسمين رئيسين، يعني تندرج تحتهما كل أسباب الضعف. هذان القسمان هما السقط والطعن، يعني سقط وطعن، كل أسباب الضعف التي بها يرد الخبر يندرج تحت هذين القسمين، إما أن يكون سقطا وإما أن يكون ضعفا، يعني أن يكون سقطا في الإسناد أو أن يكون ضعفا في الراوي، طعنا أو ضعفا، يعني أن يكون طعنا، أن يكون طعنا في الراوي، نعم، السقط والطعن، نعم. طيب، وهذا ينقلنا إلى جدول آخر لأنه أنواعه كثيرة. هذا الجدول الآخر هو تابع للباب الأول، وهو المتعلق بأسباب الضعف، أو من الممكن أن نعنون له الخبر المردود. الخبر المردود، نعم، وسوف نقسمه إلى هذين القسمين الرئيسين. القسم الأول نجعله على اليمين، المردود بسبب سقط في السند، هكذا، هذا المردود بسبب سقط في السند، المردود بسبب سقط في السند، القسم الأول. والقسم الثاني المردود بسبب الطعن أو طعن في الراوي، إما طعن في عدالته أو طعن في ضبطه، هذا القسم الثاني، طعن في الراوي إما طعن في عدالته أو طعن في ضبطه، نعم. طيب، القسم الأول من الخبر المردود هو المردود بسبب سقط في السند، هذا ينقسم إلى خمسة أنواع. النوع الأول المعلق، والسقط فيه من مبادئ السند. النوع الأول المعلق والسقط من يقع فيه في مبادئ السند، أي في أول الإسناد، أي من جهته من جهة المصنف فما بعده. نعم أحسنت. طيب النوع الثاني المرسل، النوع الثاني من المردود بسبب سقط في السند المرسل، والذي يكون فيه السقط في آخر السند بعد التابعي، إما أن يكون الساقط تابعيا أو صحابيا أو أكثر من صحابي أو أكثر من تابعي مع صحابي. نعم. النوع الثالث المعضل، والذي يحدث فيه سقط في موضعين في السند على التوالي. نعم. على أن يكون هذا في أثناء السند، هذا قيد لتمييز المعضل عن ماذا؟ عن المعلق وعن المرسل، لأن لو حدث السقط في أول السند صار إيه؟ صار معلقا، وإذا حدث السقط في آخر السند صار إيه؟ مرسلا. أحسنتم الحمد لله. وأما إذا حدث السقط في أثناء السند يكون معضلا إذا كان إيه؟ السقط رويين على التوالي أو أكثر، رويين على التوالي أو أكثر. نعم. طيب وهذه الأنواع الثلاثة يجمعها عنوان مشترك، وهو أنواع السقط الجلي. هذه الأنواع الثلاثة يجمعها عنوان إيه؟ أنواع السقط الجلي، سقط واضح ظاهر ليس خفيا، يعرفه كل من يعني تمرس تمرسا قليلا في هذا العلم، لا يحتاج إلى كبير عناء إلى أن يعرف يعني سني الوفاء وما شكل ذلك والمعاصرة ونحو ذلك. طيب النوع الرابع من المردود بسبب سقط في السند المرسل الخفي، المرسل الخفي هو سقط خفي في السند لا يدرك إلا بجمع الطرق، لا يدرك إلا بجمع الطرق، بأن يروي الراوي عن معاصر لم يلقه، يعني هذا الشيخ الذي يروي عنه الراوي هو عاصره يعني في نفس زمانه في زمانه نفسه، ولكنه لم يلتقي به من قبل وإن كان معاصرا له، فروى عنه شيئا هو بلا شك لم يسمعه، ولكن من يرى السند يقول أن فلانا عاصر فلانا بينهما معاصرة، لكن في واقع الأمر في حقيقة الأمر هو لم يسمع منه، فهذا يسمى إرسالا خفيا، يسمى إرسالا إيه؟ خفيا. نعم. طيب النوع الخامس المدلس، وسقط أيضا خفي في السند بأن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه، يعني هذا الشيخ سمع منه ولكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه من شيخه، ولكنه دلسه عنه بصيغة عن أو أن، نعم لم يصرح بالسماع. طيب وهذان النوعان هما يجمعهما عنوان السقط الخفي، السقط له الخفي. طيب نأتي إلى القسم الثاني من أقسام الخبر المردود، هو القسم الرئيسي الثاني اللي هو المردود بسبب طعن في الراوي عدالة أو ضبطا، وهذا القسم قد رتبه الحافظ على الأشد فالأشد في نوع الطعن في الراوي، يعني لم يراعي التفرقة بين مسألة العدالة والضبط في أقسام يعني متباينة، إنما يعني دخل في بعض في هذه الأقسام على سبيل الترتيب على الأشد سواء في العدالة أو في الضبط. فأشد أنواع الرد بسبب الطعن أو أشد أنواع الطعن في الراوي هي أن يتهم بالكذب، وهذا هو المعروف بالموضوع الحديث الموضوع، أن يكون في إسناده راو كذاب يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، يعني ليس مخطئا، لأنه نفرق بين الذي قد يقع في الخطأ في رواية الحديث فيقع في الكذب، ولكنه كاذب من جهة اللغة، كاذب اللغة أنه روى شيئا لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يتعمد له الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أخطأ في رواية، فهذا يعد حديث يعد حديثا معلن بالخطأ أنه أخطأ. وأما الذي يتعمد الكذب هذا الذي يعد حديث وحديثا موضوعا، وأشد أنواع الطعن في الراوي. نعم. طيب النوع الثاني المتروك، هو الذي في إسناده راو متهم بالكذب. طب ما الفرق بين هذا والذي سبق؟ ما الفرق بين المتعمد للكذب والمتهم بالكذب؟ قول يا عبد الكريم. قال احنا ما ما ما ما نقول متهم بالكذب، ان يعني يتهم بالكذب في حديث الناس ليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يعرف انه كذاب ولكنه يكذب في احاديث الناس العاديه، لكن لا يكذب في لم يثبت انه كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يخشى عليه ان يكذب في حديث رسول الله لانه اتهم بالكذب في حديث الناس، فيخشى أن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك حكم على حديثه بالترك، أنه يترك لا يقبل. فهذا أيضا من أشد أنواع الطعن بعد الاتهام الصريح بالكذب في حديث رسول الله، أنه يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب يبقى المتروك في إسناده راو متهم بالكذب. نعم. طيب النوع الثالث وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي كلها تسمى بالمنكر، الحديث المنكر الذي يكون في إسناده من فحش غلطه، يكون فاحش الغلط، خطأه فاحش، هذا الأول، هذا النوع الأول من المنكر، ويدخل في الأقسام الثلاثة هذه، من فحش غلطه، والثاني كثرت غفلته، يعني كلما روى حديثا يغفل فيذكر ألفاظا ليست في الحديث أو يدخل ألفاظا على الحديث ليست منه، فهذه غفلة، فإذا كثرت غفلته في الرواية صار حديثه منكرا، خاصة إذا كان يحيل المعنى، إذا كانت روايته تحيل المعنى تغير معنى مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه. نعم. طيب الثالث من ظهر فسقه، إذا ظهر الفسق على هذا الراوي، والفسق هو الوقوع في كبيرة أو تعمد صغيرة. نعم. نعم. طيب احنا قلنا مسألة وضع الأذان في المحمولة هذه مما أنكرها العلماء، وضع الأذان في الجوالات هذا يخالف مقصد الأذان، الأذان شرع كي يكون في وقت الصلاة لإعلام دخول وقت الصلاة في المسجد ليس في المحاميل، فإن الأذان لا يشرع إلا عند دخول وقت الصلاة، ويكون يعني في المسجد أو في المكان الذي سوف تقام فيه الصلاة. نعم. ويكون كما قال حيا، يعني ليس مسجلا. نعم. بارك الله فيك. طيب قلنا من ظهر فسقه هذا بالنسبة للمنكر. طيب من يؤذن؟ ها؟ تفضل يا خالد أذن. نعم. فالنوع الثالث والرابع والخامس هو ما يتعلق بالمنكر، هو الذي بإسناده من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، هذه أنواع ثلاثة كلها يوسم صاحبها بأن حديثه منكر. نعم. طيب يعني نتوقف هنا وبقي خمسة أنواع فيما يتعلق بأسباب رد رد الحديث أو الخبر بسبب طعن في الراوي. ويعني نخصص إن شاء الله الجلسة القادمة أغلبها في مراجعة ما تبقى إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بدرس نزهة النظر. طيب نحن نسينا أن نذكر في المردود بسبب سقط في السند الحديث المنقطع بعد نعم قبل المعضل، فتصير أنواع السقط الجلي أربعة. نعم، فقلنا المعلق ثم المرسل ها ثم المنقطع ثم المعضل، والمنقطع الذي حدث في سقط في السند في أي موضع من السند أو في يعني في أثناء السند دون أوله ودون إيه ودون آخره، على أن لا يكون السقط متواليا، فإن كان متواليا فهو إيه فهو معضل. وبهذا تتمايز الأنواع نعم. ذكرت المعضل كما ذكرت المنقطع، نسيت المنقطع. المنقطع هو بعد المرسل وقبل المعضل. نعم. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى وننتقل إلى درس تلخيص الشرح الممتل. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.